يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية والسداد في القول والتوفيق في العمل، ونعوذ بك من الجهل والخطل وسوء الفهم واتباع الزلل. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التسهيل لعلوم التنزيل، وصلنا فيه إلى استفتاح سورة الحمد، وهي سورة أم القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين: سورة أم القرآن وتسمى سورة الحمد. سورة الحمد لأنها بدأت بالحمد، وفاتحة الكتاب لأنه افتتح بها القرآن الكريم، والواقية والشافية ورد وصفها بذلك في بعض الآثار، والسبع المثاني وأيضا ورد هذا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة هي السبع المثاني، وفيها 20 فائدة، يعني في تفسيرها في هذا الكتاب 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها. ما تقدم في اللغات يعني ما ذكره في الباب أو في المقدمة الثانية التي أفردها لمعاني مفردات القرآن. واختلف هل هي مكية أو مدنية، يعني نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة، وأظهر القولين أنها مكية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعي رحمه الله يعد البسملة آية منها، يعني عند الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، ومالك يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية، فتكون السادسة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. وهذا من حيث أقوال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. أما القراء فالمكيون والكوفيون يعدونها آية، المكيون يعني ابن كثير المكي، والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، عند هؤلاء البسملة آية من القرآن من الفاتحة، ولم يعدها أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة، يعني عند أبي عمرو البصري وابن عامر الدمشقي ونافع المدني ليست آية من الفاتحة. الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده القراءة واجبة، لكن تعيين الفاتحة ليس فرضا، الفرض عنده القراءة، أما عند مالك والشافعي الفرض قراءة الفاتحة. وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحجة أبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: اقرأ ما تيسر من القرآن. دخل رجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى مرة ثانية، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله ما أحسن غير هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته أو صلاته، أخذ منه العلماء أركان الصلاة. فمما ذكر في هذا الحديث: اقرأ ما تيسر من القرآن. وأيسر ما في القرآن ما هو؟ ما هو أيسر ما في القرآن؟ الفاتحة. فرجع الأمر إلى وجوب الفاتحة. الفائدة الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد، أي يعني هناك كلام مقدر، إضمار القول أن نقدر كلاما، قولوا الحمد لله، أم تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله فيكون الحمد ابتداء. ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد، يعني قولوا إياك نعبد، تكون الجملة منصوبة وما بعده. الفائدة الثالثة: الحمد أعم من الشكر. إذا سألنا مسلما كيف حالكم يقول لك الحمد لله، إذا سألت بعض الملل الأخرى غير المسلمين كيف حالك يقول نشكر الله. ما الفرق بين الحمد لله ونشكر الله؟ الحمد لله ثناء على الله في مقابل نعمة أو في عدم مقابل، ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الجميل. أما الشكر فلا يكون إلا جزاء على النعمة، إذن الشكر في مقابل نعمة مخصوصة، وأما الحمد فهو مطلق الثناء على الله تعالى. والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد من حيث عمومه وخصوصه، الحمد أعم في هذه القضية. هناك نوع آخر أو علاقة أخرى الشكر فيها أعم من الحمد، الشكر قد يكون أعم من الحمد لأن الحمد باللسان، والشكر باللسان والقلب والجوارح. الحمد مخصوص بقولنا الحمد لله، الثناء اللساني. أما الشكر فالشكر قد يكون باللسان، أن تشكر من صنع إليك معروفا، وقد يكون الشكر بالقلب، أن تعلم أن فلانا أحسن إليك وأنه صاحب نعمة عليك، فهذا شكر بالقلب. وشكر بالعمل، أن تكافئ من صنع إليك معروفا، أن تكافئه بمعروف، فهذا شكر بالعمل. وشكر الله تعالى منه أوله اعتقاد، أن تعتقد أن المنعم هو الله عز وجل، وأن تعتقد أن هذا المنعم يجب شكره، هذا شكر النعمة بالقلب، بعد ذلك التعبير عن ذلك الشكر باللسان، الحمد لله بالحمد، فالحمد نوع من الشكر، ثم أن تشكر الله بالعمل. وقال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ورأت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تورمت قدماه، فقالت له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن عبادته صلى الله عليه وسلم شكر لله تعالى. لذلك عرف بعض العلماء الشكر بأنه صرف كل نعمة لما خلقت له، صرف كل نعمة لما خلقت له، فخلق البصر لفائدة ولغرض، فشكر هذه النعمة أن لا تستعمل البصر في غير تلك النعمة، وخلق السمع لفائدة ونعمة، فشكر السمع أن لا يستعمل السمع في غير ذلك. وكل الأعضاء، شكر الرجلين أن لا تمشي إلى معصية الله، شكر اليدين أن لا تسيء بهما إلى أحد من خلق الله، وهكذا سائر الأعضاء. وشكر المال أن لا تنفقه في معصية أو تنفقه في ما لا يرضي الله تعالى. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه سبحانه لما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة، كل ذلك من صفات الجلال والكمال لله تعالى، وهو أهل الثناء عليه بها وغير ذلك من الصفات. ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، الأسماء الحسنى سبحانه، كل اسم من هذه الأسماء فيه صفة من صفات الثناء. ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى عباده، يعني أعطاهم وفضلهم وكرمهم، بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فنعم الله تعالى عظيمة جدا، كبيرة جدا، لا يمكن للإنسان أن يحصيها. فمن ظن أنه بعمله يكافئ الله تعالى في نعمه فهذا لم يشكر المنعم، لم يعرف معنى النعمة، ولم يعرف عظم نعمة الله عز وجل عليه. واليوم بعض الناس لا يفهمون معنى العدل، يشبهون الله تعالى بخلقه فيظنون أن ما يسميه الناس عدلا فيما بينهم يريدون أن يفهموه فيما بينهم وبين خالقهم. العدل بين المخلوق والمخلوق شيء، وعدل الله شيء آخر. الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآية التي تليها مالك يوم الدين، رب العالمين، إذن كل شيء مملوك لله عز وجل. إذا تصرف الله عز وجل في ملكه هل لأحد من خلقه أن يعترض عليه؟ ولله تعالى المثل الأعلى، إذا كان إنسان من عامة المخلوقين المربوبين الضعفاء عنده أملاك وتصرف في أملاكه، هل لأحد عنده شيء أو لأحد أن يعترض عليه؟ مثلا رجل عنده موظفين عمال يشتغلون عنده، ووعد كل واحد منهم أن يعطيه 10، فأعطى أحد العمال 20، هل لصاحب 10 الأخرى أن يعترض؟ له وجه من الحق أن يعترض؟ ما له وجه حق؟ صاحب الملك أعطى من ملكه لأحد عبيده، ما لك؟ فالله تعالى لا يجب عليه شيء تجاه الخلق، فأعطى فلانا شيئا وأعطى فلانا شيئا، فما الذين فضلوا؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون؟ فالله تعالى لا تستطيع أو لا يستطيع العبد المخلوق المربوب أن يأتي يقول لماذا أعطى الله فلانا كذا، ولماذا أعطى فلانا كذا، ولماذا أعطاني كذا، أنت وفلان وفلان ليس لكم عند الله شيء. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، ما في أحد من الخلق له عند الله شيء، فالله تعالى جميع تصرفاته عدل مطلق، لأن الله تعالى هو مالك الملك. أما الخلق والبشر فمن الظلم أن تتصرف في غير ما تملك، تصرفك في غير ما تملك ظلم، هذا منفع عن الله عز وجل، لأن كل شيء جار في ملك الله تعالى. أيضا أن تأخذ من الناس شيئا ولا تعطيهم عوضه، هذا ظلم. الله تعالى كل ما أعطاك هو فضل منه ونعمة منه، لا في مقابل منك. فذكر صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث، يذكر صلى الله عليه وسلم كثيرا من قصص أهل الكتاب من بني إسرائيل، يضرب بها الأمثال لهذه الأمة. فذكر في بعض الآثار أن رجلا ركب البحر فانكسرت سفينته، فأوى إلى جزيرة في وسط البحر ليس فيه تلك الجزيرة أحد غيره من البشر، لا يوجد أشخاص آخرون. في تلك الجزيرة يوجد نبع ماء عذب في وسط البحر المالح، هذا إكرام وإنعام من الله عز وجل، وفيها أيضا شجرة رمان، في كل يوم تنضج رمانة. فهذا الرجل طاب له المقام في تلك الجزيرة، يشرب من مائها ويأكل من ثمارها. والإنسان لما يكون في خلوة ويكون في عزلة عن الخلق، ثلاثة أرباع المعاصي لا توجد: الغيبة، النميمة، الحسد، الرياء، العجب، الكبر، الغرور، هذا كله المعاصي التي تكون بين العباد، هذه لا توجد، يسلم منها. والمعاصي القلبية التي بينه وبين الله تعالى أيضا، مع ذلك الصفاء وتلك الخلوة وذلك التحليق، أيضا القلب يصفو منها. فيكون الإنسان في حالة إيمانية عالية جدا. هذا الشخص بقي على ذلك 60 عاما. فيذكر في الحديث أن الله تعالى لما يبعثه يوم القيامة يقول هذا الرجل: يا رب أدخلني الجنة بعملي. ينظر إلى عمله في 60 عاما، ما في أي معصية ولا في شيء، طاعة تامة، الصلاة في وقتها والذكر لله عز وجل والإقبال على الله والإنابة إلى الله. أدخلني الجنة بعملي، فتنصب الموازين، إذا كنت تريد بعملك فلننظر ما هو عملك. فنصبت الموازين، فوضعت نعمة البصر، ووضع عمله 60 سنة. هل ينفك الإنسان في 60 سنة من نعمة البصر نعمة مستمرة، طيب ضعها 60 سنة ماذا حصل بالميزان؟ طاشت الموازين. أضف نعمة السمع، أضف نعمة الطعام، أضف نعمة الشراب، أضف نعمة التخلص من الطعام والشراب، أضف نعمة العافية، أضف نعمة النوم، أضف نعمة الإيمان، فرأى الرجل نفسه أنه قد هلك. إذا تريد أن تدخل الجنة بعملك، وإذا كنت تفهم أن العدل مع الله مقايضة، ما لك في الجنة ولا صانتي. من منا يشكر الله على ما أسداه من النعم؟ نحن نأكل ونشرب ونرتع في هذه الحياة الدنيا كالأنعام، ولا جزاء ولا شكور. أحيانا نسأل الله تعالى العافية، نقول الحمد لله بعد الطعام من باب الوظيفة، يعني انتهى الطعام الحمد لله. الحمد ينبغي أن يكون منقدحا من القلب في خشوع للحمد. الشكر لله له خشوع، كما أن الصلاة لها خشوع، الحمد له خشوع. فغالب الناس يحمد الله من باب الذكر والوظيفة والكلام المكرر. فرأى الرجل نفسه قد هلك، وقيل له اذهبوا به إلى النار. فنادى يا رب برحمتك، فقال سبحانه نعم برحمتي، فأدخل الجنة. فالمسلم يفهم أن هذا كله من نعم الله، فلا يأتي يقايض الله أو يأتي يمن على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بعض الناس إذا صلى ركعتين يمن على الله بهما، إذا قرأ آيتين يمن على الله، إذا فعل يمن على الله. ما لك منا على الله؟ هذا الله أنعم عليك أن شرح صدرك لذكره. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. شرح الصدر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يقتضي شكر الله والثناء عليه ورؤية التقصير. فعندما يرى العبد التقصير لا يكون لديه غرور الطاعة. غرور الطاعة هذا أمر خطير، كغفلة المعصية. المعصية لها غفلة، يظن الإنسان نفسه على خير وهو في حمأة المعصية. كذلك غرور الطاعة أمر خطير، يرى الإنسان نفسه على خير عظيم فيبدأ الغرور، العجب، الكبر. نسأل الله تعالى العافية. فيا لها من كلمة. ما هي الكلمة؟ الحمد لله. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. ما دعواهم وآخر دعواهم؟ أن الحمد لله رب العالمين. والله تعالى بدأ بالحمد، آياته التشريعية وآياته التكوينية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فكل الآيات التشريعية والتكوينية كلها مبتدأة بالحمد لله. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالحمد. ووصفت هذه الأمة في الكتب السابقة بأنهم الحمادون، يحمدون الله على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكره فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الصبر أيضا من الحمد، الصابر حامد لأنه يرى نعمة الله تعالى عليه فيصبر. الفائدة الرابعة الشكر باللسان، هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر. وفي سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. فبعض الناس بدل أن يحدث بالنعم يحدث بالنقم، كيف حالك؟ اليوم والله تعبان، بعد يومين كيف صحتك؟ بخير، والله ما أستطيع، من مرض إلى مرض. بعد أيام كيف حال أبيك؟ والله أبي مريض تعبان. كيف حال والدتك؟ والدتي أخذناها إلى المستشفى. كيف كذا؟ كل جواب سخط. هذا يعيش ساخطا ويموت ساخطا، يبعث يوم القيامة مسخوطا عليه، نسأل الله تعالى العافية. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أبوك؟ الحمد لله بنعمة وعافية، لكن ادعو الله له بالشفاء. كيف أبوك؟ الحمد لله، ادعو الله له بالشفاء. ما في شكوى، ما في تسخط، ما في ضجر، ما في كل شيء تأفف. فهذا الذي يعيش حياته الدنيا متأففا يأتي يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية، فيرى الأفهات كلها فوقه، نسأل الله السلامة. فلذلك المسلم لا يكون طبعه التسخط، طبعه الشكوى، لا في مال ولا في عافية. بعض الناس عنده الشكوى من المال أمر ضروري، لابد دائما الشكوى المالية. بعض الناس مرتاح ماليا، لابد من الشكوى الصحية. بعض الناس مرتاح في صحته غير مرتاح في ماله، بعضهم في ماله دون صحته. الحمد لله، نحن خير من غيرنا بكثير. لذلك انظروا إلى من هو دونكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا فقدت شيئا غيرك فقد شيئين، إذا فقدت شيئين غيرك فقد ثلاثا، إذا فقدت ثلاثا غيرك فقد أربعا. فيشعر الإنسان بنعمة الله تعالى عليه فيحمده عليها. ومن هنا قيل: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أو لم يشكر، نعم، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في بعض الناس بخيل في ماله، في بعض الناس بخيل في لسانه. إذا أحسنت إليه لا يقول لك شكرا، شكرا كلمة تشكر لر ما يقول، كلمة واحدة لا يستطيع، عنده بخل، عنده شح، عنده حرص، طمع، لا تخرج الكلمة من فيه. مثل هذا الإنسان لا يعرف أن يشكر الله، ما بيعرف يقول الحمد لله. لذلك الله تعالى ماذا نبه؟ أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. لما يتعلم الإنسان الشكر في حياته مع والديه، مع من يحسن إليه، يكون أشد شكرا لله. لكن إذا كان الوالدان وإذا كان من يحيط به من الخلق لا يرون منه حمدا ولا شكورا، إذن هو مع الخالق سبحانه جاف يابس. هذا اليبوس يحتاج إلى تليين وإلى يعني ماذا، إلى كسر الران. هذا اسمه ران، كلا بل ران على قلوبهم. هذا الكسر برؤية النعم وبمعرفة وجوب شكر المنعم. فلذلك تدريب: إذا أحسن إليك إنسان فأسمعه الشكر. لا يكفي أن تعرف أنه أحسن إليك، ولا يكفي أن تدعو له بظهر الغيب، أعلمه شكر الله لك، جزاك الله خيرا، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا تقول جزاك الله خيرا، أخرج هذا من لسانك. هذا الجفاء مع الناس مؤشر على الجفاء مع الله عز وجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فبعض الناس أحيانا لكثرة هذا البخل وهذا الجفاء وهذه القسوة يتصور أن إحسان الناس إليه واجب فيلوم على التقصير. يعني بدل أن يشكر، مثلا أنت ساعدت فلانا، بدل أن يشكرك وجزاك الله خيرا يقول لما لم تكمل هذا العمل، أنا ساعدتك بهذا القدر، هذا ما أستطيعه، أنا أستطيع أن أحمل لك متاعك إلى هنا، هذا أستطيعه، قل لي شكرا على هذا، بدل أن تقول لي لما لم تكمل الحمل، أنا لست مجبرا أن أحمل لك أصلا ولست ملزما أن أساعدك، هذا خير أردت به ثوابا فقابلتني بالجحود. فهذا الطبع سيء جدا، وربما هذا الطبع يعني نذكره لإخواننا الشباب، خاصة من ابتعد عن أهله. الوجود مع الأهل يدخل هذا المعنى إلى الإنسان، ضرورة الشكر. من يبتعد عن أهله ربما يصير ملك نفسه، فكثير من الأشياء الاجتماعية والأخلاق الاجتماعية لا يتلقاها، فيتعامل مع الناس بذلك الجفاء، بتلك القسوة، بذلك المنطلق، فيصير الناس يعني في مجتمع سيء، ليس مجتمعا. المجتمع كلما كان متحضرا أكثر كلما كان الترابط بين أهله أكبر، وكانت العلاقات الاجتماعية راقية والتعامل الاجتماعي راقي. لما تضعف مثل هذه القيم، مثل هذه الأخلاق، مثل هذه التصرفات الدقيقة، يصير المجتمع العلاقة غير راقية، يصير مجتمع مادي، مجتمع يشبه الغابة. والتحدث بالنعم، الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. فالعيون الله تعالى خلقها لنبصر بها طريقنا، وخلقها لنبصر بها الأشياء من حولنا. فيأتي بعض الناس يستخدم هذه الجارحة في تتبع ما حرم الله رؤيته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأطلق لبصره العنان فيما حرم الله، إذن هذا ليس شكرا للنعمة. الأذن أيضا الله تعالى جعلها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، خلقت الأذن لذلك، فهو يستمع بأذنيه إلى ما لا يرضي الله، سواء أكان ما لا يرضي الله من الشهوات أم من الشبهات. في بعض الناس لا أرب له في الشهوة لكن له أرب في الشبهة، لا يستمع إلى الفواحش والمجون والأغاني الهابطة، يستمع إلى المحاضرات المفسدة، إلى الكلام الذي يثير الشبه ويثير الإشكالات ويثير الأسئلة ويشكك الإنسان في دينه. أيضا هذا لم يأذن الله تعالى باستماعه، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فما في مجال أن تقول أستمع الرأي والرأي الآخر، إذا كان الرأي الآخر كفرا أو كان بريدا إلى الكفر أو كان ضلالا أو كان بريدا إلى الضلال، ما في حاجة تستمع له. هذا منطق غريب عنا، منطق أجنبي عنا، لم يكن من طباعنا ولم يكن من ثقافتنا، ولم يكن من تصوراتنا أن نستمع للكفر والضلال والباطل، ما في حاجة. هناك فرض كفائي جدا أن يقوم بعض الناس بالتخصص في هذه القضايا التي يثيرها أعداء المسلمين، هؤلاء إن قام بهم الفرض سقط عن الباقين. أما عامة المسلمين رجالا ونساء وشبابا وفتيات، ما في داعي أن نحرضهم على السماع، سماع كل شيء، اسمع كل شيء ثم خذ الذي تراه صوابا. كيف أعرف ما هو الصواب؟ كيف أسمع كل شيء وأختار ما هو الصواب؟ هذا أكبر الخلط على الناس. غالب الناس لا تميز الخطأ من الصواب، ولا تميز الحق من الباطل، ولا تميز الهدى من الضلال. فكيف أزج بالأمة بأجيالها وبناتها بشبابها؟ اسمعوا كل شيء. لا تسمع كل شيء، كل شيء ترى فيه رائحة البعد عن الله، رائحة البعد عن كتاب الله، رائحة البعد عن سنة رسول الله، رائحة البعد عن أئمة المسلمين، رائحة البعد عن تاريخ المسلمين، رائحة البعد عن مجتمعات المسلمين. ابتعد عنه، ما فيه خير. يد الله على الجماعة، وجماعة المسلمين وتاريخ المسلمين ومجتمعات المسلمين وأئمة المسلمين أولى من شذاذ يخرجون من هنا ومن هنا ومن هنا. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده. كثير من الشباب يعني العيش في تركيا صعب، يعني أقول بالعامي أنه تضرب هالبلد وتضرب العيشة فيها وكذا، نريد نخرج منها. طيب ماذا جرى لك ليلة الانقلاب؟ ليلة الانقلاب عرفت نعمة الله عليك ولا ما عرفت نعمة الله عليك؟ والرزق الذي لم تقنع به، علمت أنه هذا نعمة من الله ولا ليس نعمة من الله؟ والعلم الذي ترفسه برجليك ويديك، علمت أنه نعمة من الله ولا ليس نعمة من الله؟ كان بين غمضة عين وانتباهتها تصير في البحر، يخرج قرار بجرة قلم تطرد أنت وكل من معك ولا تجد مكانا يؤويك. عرفت نعمة الله ولا ما عرفت نعمة الله؟ بعض الناس ما يعرف نعمة الله حتى يرى النقمة، فالله تعالى أرانا نقمة قليلا، لحظات، ساعات، دقائق. في ناس استيقظت قالت الحمد لله، ذلك الفضل من الله. في ناس بدلت نعمة الله كفرا، الله أراه الآيات، مع ذلك استكبار، ومع ذلك سخط، ومع ذلك عدم رضا، ومع ذلك تكبر، ومع ذلك تجبر. فمعناها رب العالمين في المرة القادمة يكون مقدار التنبيه أكبر. إذا إنسان بهالقدر ما انتبه، هذا مثل النائم، النائم الخفيف هكذا يستيقظ، هذا النازيك بهكذا يستيقظ. في إنسان ما يستيقظ هكذا، يفعلون له هكذا ما يستيقظ. في إنسان يضربونه ما يستيقظ، في إنسان يأتون بالماء ما يستيقظ، في إنسان يضربون على الباب ما يستيقظ، يقولون له سرق هاتفك يستيقظ. إذن هذه درجات. فالمؤمن المسلم ينبغي أن يفهم على الله، من أدنى تنبيه انتبه، من أدنى تنبيه من هذا النوع، من هذه الدرجة افهم خلاص يا رب الحمد لله. فلذلك لا نرى من الله تعالى إلا الجلال وإلا الكمال وإلا الجمال سبحانه وتعالى، لا سخط ولا تسخط ولا تأفف، الحمد لله على كل حال. لذلك الحمد، إذ من لم يجد نفسه حمادا فليمسك سبحة وليجعل ورده الحمد لله. كيف الطفل يحفظ الآيات أو يحفظ القصيدة بتكرارها؟ يكررها 20-30 مرة، كذلك الذكر. الذكر لماذا هذا التكرار؟ 100 مرة الحمد لله، 100 مرة، 100 مرة الحمد لله، حتى تتعلم إذا رأيت نعمة أن تقول الحمد لله. 100 مرة أستغفر الله، حتى تتعلم إذا وقعت في معصية أستغفر الله. 100 مرة سبحان الله سبحان الله، حتى إذا وقعت في أمر تحيرت فيه سبحان الله. هذا تكرار الذكر لتستفيد الذكر في موضعه، في مكانه، في وقته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم نعمته عليك، وأنك بدونه كنت ضالا من الضلال، فأرسله الله تعالى إليك فأخرجك من الظلمات إلى النور. والعلم بأنها من الله وحده، هذه النعم من الله سبحانه، لا يد للخلق فيها، إنما الخلق أسباب مقدرة، الله تعالى يجريها، الله تعالى له في كونه عجائب وأسرار، فيقضي بهذا وهذا وهذا فيخرج منه النعمة. والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد، لا باستحقاق منا، فضلا من الله ورحمة. واعلم أن النعمة التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في 3 أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال وما يتبعهما من ألوان النعم، ونعم دينية كالعلم والتقوى وما يتبعهما من صنوف النعم، ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. كم عمرك أيها الإنسان؟ 90 عاما. 90 عاما اقضها في طاعة مطلقة، كم ستمكث في الجنة مقابلا لها؟ خالدين فيها أبدا. هل تقاس 90 عاما على خالدين فيها أبدا؟ لا، حتى وجودك في الآخرة نعمة من الله سبحانه. والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، وجد عملا لنفسه يأخذ مالا، الحمد لله والله الله فضل علينا سبحانه. ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم، النعم العامة التي تعم الأمة، في نعمة خاصة أن أعمل وأخذ في آخر الشهر مالا، هذه نعمة خاصة بي. في نعمة عامة أن يكون للمسلمين أمن، أن يكون للمسلمين قوة، أن يكون للمسلمين عزة، أن يكون للمسلمين منع، هذه نعم عامة. بعض الخلق لا يرى هذه النعم، يرى نعمه الخاصة فقط. فالحمادون يحمدون الله تعالى على النعم الخاصة وعلى النعم العامة. والشكر على 3 درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم. العوام ليس المقصود بهم العوام في العلم، العوام في المقام. في إنسان ربما في العلم يكون على مرتبة عالية جدا، لكنه في معاملته مع الله عامي، عامي مع الله تعالى ما بيفهم. من الذي يفهم من الخواص؟ هذا الذي إذا نبه هكذا هذا من الخواص يفهم، اللي يضرب ما يفهم هذا عامي. قد يكون عالم جليل، قد يكون محدث، مفسر، فقيه، قد يكون طبيب، مهندس، لكن عامي على الله، بينه وبين الله ما بيفهم على الله عز وجل. فدرجة العوام الشكر على النعم، النعم الخاصة. ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم، وعلى كل حال إيش ما يحصل الحمد لله، كل ما يحصل الحمد لله، أي حال يكون الحمد لله. ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، هذا صار عنده غيبة عن الخلق وهو يشاهد الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا لا يرى النعم، لا يرى النقم، هذا يرى مراد الله. الله تعالى أمرني بكذا وكذا، أعمل كذا وكذا، نهاني عن كذا وكذا، أكف عنه. قال رجل لإبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، متوفى 160 هجري، من علماء وأولياء هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، مدفون ببلد اسمها جبلة في شاطئ البحر المتوسط في بلاد الشام. فقال إبراهيم، قال رجل لإبراهيم بن أدهم: الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. الفقراء هذا لفظ يطلق على المتعبدين والمنقطعين إلى الله عز وجل، ليس المراد هنا بالفقير يعني الفقير للمال، إنما المفتقر إلى الله، فهؤلاء يسمون الفقراء. الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب. الكلب الوفي إذا أعطيته بصبص لك بذنبه، وإذا منعته صبر وفي، لا ينبح، لا ينبحك. ولكن القوم هؤلاء الفقراء حقيقة إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق سبحانه وتعالى، ومن صفات الخلق، يعني يوصف الحق سبحانه بأنه شكور أو شاكر، ويوصف الخلق بأنه شكور أو شاكر. فإن من أسماء الله تعالى الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات، يعني في الباب الذي عقده لبيان معاني كلمات القرآن. فننظر في كلمة شكر ماذا قال: الشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. الفائدة الخامسة: قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من قول لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. إذن هنا في الحديث فضل ذكر الحمد على التهليل، فضل التحميد على التهليل. والثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. إذن من حيث دخول الإسلام مشروط بقول لا إله إلا الله، ومن حيث ثواب العمل التحميد أكثر ثوابا من التهليل. الفائدة السادسة: الرب وزنه فعل بكسر العين ربب ثم أدغم فقيل رب. ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح. أربعة معاني، ثلاثة منها يجوز إطلاقها على الخلق، وواحد لا يطلق إلا على الخالق سبحانه. الإله لا يطلق إلا على الله. أما السيد فيطلق هذا رب عبد العبد فلان، والمالك أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، والمصلح يقال للأبي مربي فلان، مربي فلان يرب الناس، وكلها في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع المخلوقات من الإنس ومن الجن ومن الملائكة ومن الطير ومن النبات والجماد والكل. الفائدة السابعة: ملك قراءة الجماعة، ملك يوم الدين، بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف مالك، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه، هذا ليس ترجيح الثبوت، كلاهما ثابت، هذا لترجيح الاختيار، يعني لماذا اخترتم أيها المدنيون أن تقرأوا بملكي؟ ترجيح لهذا: الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس، كل الناس مالكون، كل واحد يملك قلم، واحد يملك كأسا، واحد يملك كتابا، أما إذا قيل الملك فالملك واحد. والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا، يعني لا تحتاج تقديرا، ملك يوم الدين لا يحتاج إلى تقدير شيء في الكلام، أما إذا قلنا مالك نحتاج إلى أن نقدر محذوفا، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل، يعني الأصل أن تخلو الجملة من التقدير. وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجرى الظرف مجرى المفعول به، يعني جعل الجملة مفعولا به، والمعنى على الظرفية، أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف، وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ملك صفات، والصفات ينبغي أن تطابق الصفة الموصوف في التعريف وفي التنكير. كلمة الرحمن الرحيم معرفتان، ملك ليست معرفة هي مضافة، فإن قيل كيف جر ملك وملك صفة للمعرفة، وإضافة اسم الفاعل غير محضة. الإضافة نوعين، إضافة محضة وإضافة غير محضة. إذا كان المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فالإضافة هنا تكون غير محضة فلا تفيد التعريف، فلا تكون هذه معرفة. فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، يعني إذا كانت بمعنى المضارع. وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا في معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين، مفعول، ضمير في محل نصب مفعول به، مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصرة. لو قال نعبد إياك لا ينفي أن نعبد غيره، لكن لما قال إياك نعبد فانحصرت العبادة به سبحانه. وإنما قدم ليفيد الحصرة، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصرة، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأنه لا نستعين إلا بالله وحده. الفائدة الحادية عشرة: وإياك نستعين، أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك. ما دام هناك استعانة إذن العبد لا يخلق فعله، فهذا رد على من؟ القدرية. وأيضا ما دام أن هناك استعانة إذن فللعبد عمل، هذا رد على من؟ على الجبرية. الفائدة الثانية عشرة: اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ نحن إن شاء الله على هدى وعلى خير، نؤمن بالله وحده، ونقيم الصلاة، ونصوم رمضان، ونعمل الطاعات، ونجتنب المعاصي، هذا هداية. فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه، يعني اللهم ثبتنا على ما هديتنا إليه، طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. الفائدة الثالثة عشر: قدم الحمد والثناء على الدعاء. الحمد والثناء الحمد لله رب العالمين، والدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن تلك السنة في الدعاء. وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن الرحيم على ملك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. الفائدة الرابعة عشر: ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، يعني في ضمير الغائب، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. هذا وجه من وجوه البلاغة، أن تكون تتكلم في ضمير الغائب ثم تأتي إلى ضمير المخاطب. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. الفائدة الخامسة عشر: الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه. صراط الطريق الواضح البين أخذه اللاتينيون أوسترات ثم أخذناه منهم مرة أخرى. هذه الكلمة صراط تستعمل في الإنجليزية أوتوستراد يعني الطريق الواسع العريض، هذا أصله صراط. ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن. اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى الإسلام واهدنا إلى القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد والسين، صراط صراط، وبين الصاد والزاي زراطة، لكن ما قرئ صرادة، صرادة هذا خطأ، صراط اهدنا الصراط المستقيم. فالصاد إما صراط أو صراطة، صراط بالصاد هذه قراءة عامة القراء، صراط بالسين قراءة ابن كثير المكي ويعقوب، زراطة قراءة خلف عن حمزة بإشمام الصاد زايا. وقد قيل إنه قرئ بزايا خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق. صراط صعبة على اللسان فقلبت السين صادا لتوافق الصاد الطاء، صراط اهدنا الصراط. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. الله أكبر الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة.